الصور التي من أول الحجرات أو قاف إلى آخر القرآن الذي يقال مفصل لكثرة الفواصل، كثرة الفواصل فيه لأنها صور قصيرة، كثرة الفواصل. نعم. فعندنا في السجدة في النجم هذا أول سجدة في المفصل، ثم يليه الانشقاق والعلق في جزء في الجزء الثلاثين سجدتان الانشقاق والعلق. نعم. نعم. إذا سجد القارئ، إذا سجد القارئ، إذا سجد القارئ سجدوا معه، إذا سجد القارئ، إذا سجد القارئ سجدوا معه حتى خارج الصلاة. يعني وأنتم في حلقة مثلا تقرؤون وسجد الذي يقرأ فالكل يسجد، أما إذا ما سجد ما يسجد أحد. سنة. إذا كن إذا كان الإمام يصلي بالناس فسجد بهم وأنت جالس فهذا له حالتان: إن كنت تستمع لقراءته تستمع لقراءته تسجد معه، إن كنت تسمع لقراءته فتسجد معه. ما الفرق؟ إن كنت تستمع له يعني تتحرى الاستماع له، تنصت له، فأنت من جملة من يسجد معه. فإن كنت تسمع يعني تقرأ أنت قراءة في مصحفك ولكن الصوت يصل إلى آذانك والناس سجدوا فلا تسجد. نعم. فلا تسجد معه. نعم. باب الإمام الصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية من المسجد فجاء فسلم فصالب عليه فرجع فصلى فإنك لم تصل فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليه فرجع فصلى فإنك لم تصل قال في الثالثة فعلمني يا رسول الله قال إذا قمت إلى الصلاة فأسجد الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارفع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك حتى تستوي قاعدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم. وهذا المجمل في هذا الحديث ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن فسر في الأحاديث الأخرى بأنها فاتحة للكتاب، ولهذا لا دليل للأحناف الذين قالوا بأنه لو كبر وقرأ ما تيسر معه من القرآن أي قرآن أجزأه ذلك، أي قرآن أجزأه ذلك، ولهذا الأحناف يرون قراءة الفاتحة واجبة وليست فرضا لأنهم يفرقون بين الفرض والواجب، لا تبطل الصلاة بترك الواجب عندهم، أما الفرض هذا الذي تبطل الصلاة بترك، فيرون قراءة الفاتحة واجبا وليست فرضا، ولهذا يكره تركها، يكره عند الأحناف تركها، واعتمدوا هذا الحديث ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وجماهير أهل العلم على أن قراءة الفاتحة واجبة، واستدلوا على ذلك بكل الأحاديث الواردة في ذلك، حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. وهذا الحديث عمدة في أركان الصلاة، حديث المسيء في صلاته هذا عمدة في هذا الباب، عمدة في هذا الباب، فكل ما ورد فيه مما يلزم المسلم في صلاته: تكبيرة الإحرام والقراءة والركوع حتى تطمئن والاطمئنان فيه، ثم الرفع والاطمئنان فيه، الاعتدال ثم السجود والاطمئنان فيه، ثم القيام بين السجدتين، القعود بين السجدتين والاطمئنان فيه، وهكذا. هذا كلها إذا تركها المسلم في الصلاة بطلت صلاته، هي أركان. نعم. ولكن هل استوعب هذا الحديث كل الأركان أم لا؟ محل بحث عند أهل العلم، لكن الذي ورد فيه كله أركان، لكن هل الأركان تؤخذ من هذا الحديث وفقط أو أننا ننظر إلى الحديث الأخرى؟ ننظر إلى الحديث الأخرى. نعم. لأن لو ما كانش حافظ، لو لم يكن حافظ الفتح إلا الفتح فقط، يعني مثلا لو عنده صور، أي صورة، الإخلاص، الفتح، النصر، أي صورة قصيرة يقرأها بعد الفتح. إذا لم يكن يحفظ شيئا مطلقا اقتصر على الفتح، لكن لا يكرر الفتح، لا يكررها، لأن القراءة بعد الفاتحة سنة، قراءة بعد الفاتحة سنة، لكن القراءة التي لا يسامح فيها هي قراءة الفاتحة. نعم، سواء كان الإنسان إماما أو منفردا أو مأموما على الصحيح. نعم، لا هذا ليس بصحيح. ملي يكرر فتحة، لو كان إماما يكرر فتحة مرتين، هذا ما أظن أحد من أهل العلم أظنه، يعني نعم. فين؟ لكن هذا يحتاج إلى ثبوته أصلا، هل هو صحيح هذا أم لا؟ ينظر الأول فيه، بس تشوف هل هي فعلا صحيحة؟ شوف كده يا شيخ محمد، شوف التسبيح هذا. نعم، لأن ما أحد قال التسبيح ركن، التسبيح القول فيه بين الوجوب والاستحباب. شوف كده التسبيح. نعم، فين الواجب هنا؟ أما الواجبات الله، أما الواجبات الله أعلم، المعروفة أنا في الأركان، قد يقصد الوجوب ما يجب ما يلزم، لكن عموما لو ثبت في الحديث واجبات خلاص يعمم القاعدة في الواجبات، لكن شوف ثبوت التسبيح. نعم، هذا أعلى ما يكون أيضا، نفس التسبيح بين الوجوب والاستحباب. نعم، نعم، شوف التكبير كده. نعم، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا نواصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في أشرف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة، فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولما؟ فوالله ما كنت لأكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة، قال بلى، قالوا فعلوا، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يفاد يديهما منكبيه ويطر كل عظم منه في موضعه، ثم يقرأ ثم يكبر ويرفع يديه حتى يفاد يديهما منكبيه ثم يرفع ويقع راحتيه ويقنع معتدلا ولو يقنع معتدلا، سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حتى يحاذي يديه من كبيه حتى يطر كل عظم الى موضعه حتى يطر كل عظم الى موضعه، ثم ينوي الى الارض ويوافي بين يديه عن جنبيه، ثم يرفع راسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح اصابع رجليه اذا سجد ثم يسجد ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم منه الى موضعه، ثم يقوم فيصنع في الركعه الاخرى مثل ذلك، ثم اذا قام من ركعتين رفع يديه حتى يحاذي يديه من منكبيه كما صنع عند افتتاح الصلاه، ثم يصلي بقيه صلاته هكذا حتى اذا كانت السجده التي ينقضي بها التسليم اخر احدى رجليه وجلس على شقه الايسر من ذلك، قالوا صدقت هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يؤخذ منه دليل لمن يرى أن الافتراش يكون في الركعة الأخيرة حتى ولو كان من ثنتين. لأنه قال حتى إذا كانت السجدة التي ينقضي فيها التسليم أخر إحدى رجليه وجلس على الشق الأيسر متوركا وهكذا. لكن ورد عنه أيضا بعض الأحاديث فيها أنه ذكر السجدتين، السجدة في الثانية، الجلستين، الجلسة في الثانية والجلسة في الأخيرة، ذكر الثانية يجلس مفترشا حتى إذا كانت الركعة الأخيرة من الصلاة جلس على شقه الأيسر متوركا، ففرق بين الجلستين. لكن حتى في هذه الرواية وهو رواية الجلستين أنه يجلس في الثانية مفترشا حتى إذا كانت الأخيرة جلس كذا، هذا أيضا ليس فيها زيادة، إلا أنه في التشهد الأوسط يفترش، ليس إذا كان الأخير من صلاته إن كانت ركعتين كالسنن وصلاة الصبح. فهل يا ترى نغلب حتى إذا كانت الركعة الأخيرة ونجعلها في كل الأخير من الصلاة، جميع الجلسات الأخيرة حتى ولو كانت الصلاة من ركعتين كالسنن والصبح، أو الأخيرة في التورك الأخيرة من الصلاة ذات السجدة ذات الجلستين؟ هذا محل نزاع بين العلم. ولهذا بعض العلم يرى التورك في كله، وبعضهم يرى الافتراش في كله، وبعضهم يفرق يرى الافتراش في كل سجدتين في كل ركعتين حتى ولو كان في صلاة الصبح أو في السنن، وبعضهم يفرق بين الصلاة التي لها تشهدان والصلاة التي لها تشهد واحد. التي لها تشهدان يعني جلسة في التشهد الأوسط وجلسة في التشهد الأخير، يفرق يقول يفترش في الأولى ويتورك في الآخرة، وهذا ما ذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى، وهو أقرب الأقوال وبه تجتمع الأدلة في الباب. نعم. لكن القول الذي يليه قوة هو القول الذي يرى أنه يفترش في كل ركعتين سواء في التشهد الأوسط أو في الأخير، وإنما يتورك في الأخيرة من الثلاثية والرباعية. وأما أنه يتورك في سائرها أو يفترش في سائرها فهذا قول ضعيف. نعم نعم الافتراش في الأولى ما هو ما في مشكلة، ما هذا لا إشكال فيه. في الأوسط ما احنا قلنا رجحنا هذا ليه؟ لأنه وهو حديث أبو حميد السعيد أيضا ظل عن هذا، حينما يكون للصلاة تشهدا فلا إشكال، فلا إشكال أنك تفترش في الأولى وتتورك في الأخرى، هذا لا إشكال. لكن إشكال لو كان التشهد آخر صلاتك ركعتين، لو كانت الجلسة من ركعتين ما في أول وآخر، تطلق آخر، تطلق كيف الأول؟ لا، فإذا كان آخر صلاتك، إذا كان آخر صلاتك يعني في ختمة صلاتك، إذا كان هذا في ختمة صلاتك، يقول أبو حميد فإذا كانت الركعة الأخيرة، فهذا يطلق على الركعة الأخيرة، إذا كانت الركعة الأخيرة فهذا يطلق على الركعة الأخيرة، فيحتمله الله. نعم. يرى الافتراش. الشافعي يرى انه يتورك في ركعتين. هذا قول الشافعي. نعم. لان اعتمد لفظة اذا كانت الركعة الاخيرة. نعم. قال حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان عن حارثة بن ابي رجال عن عمرو بن قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضا فوضع يديه في الاناء سمى الله ويسبغ الوضوء ثم يقوم مستقبلا قبلة فيكبر ويرفع يديه انتزاء مكتبيه ثم يرجع فيضع يديه على ركبتيه ويداتي بعرضيه ثم يرفع راسه فيصيب صلبه ويقوم قياما هو اطول من قيامكم قليلا ثم يسجد فيضع يديه تجاه القبلة ويداتي بعرضيه ما استطاع فيما رايت ثم يرفع رأسه فيجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى ويكره أن يسقط على نعم قال الشيخ الألباني هذا ضعيف جدا وأكثره ثابت في أحاديث, يعني ثابت في أحاديث صحيح, لكن هذا فيه التسمية, ولو كان الحديث صحيح لكان حجة في التسمية في الوضوء, يعني ذكر تسمى الله ويسمى الوضوء, لكن الحديث ضعيف. نعم. قال باب تفصيل الصلاة في السفر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن جبير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه قال صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زياد بن عن زبيد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر رضي الله عنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان والفطر والاضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن ابن دريد عن ابن ابي عمار عن عبد الله بن بلاديك بلاديك عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. فقال عليك مما علمت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال له عبد الله إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا حماد بن زيد عن بشر بن حرب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزل على ركعتين حتى يرجع إليها. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وجارة بن المغلج قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال افترض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين. فدل هذا على صلاة القصر وأنها تصلى ركعتان في الرباعية, وأن الذي يقصر الرباعية وليس في الثلاثية أو صلاة الصبح, إنما تقصر الرباعية. وظاهر هذه الأحاديث بعضها يظهر في وجوب القصر, وهو قول بعض أهل العلم وقول الجماهير أنها سنة, والذين رأوا الوجوب استدلوا بمثل هذه, مثل حديث ابن عباس افترض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. افترض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين, فظاهره يدل على وجوب ذلك. أيضا حديث عمر صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم, تمام غير قصر. فصلاة السفر يكون صلاتها ركعتان من غير قصر, يعني ليست مقصورة, فظاهر هذا يدل على الوجوب, لكن الجماهير حملوا ذلك على المشروعية وليس على الفرضية, ولا الفرضية ما تخفى على الأمة, وإنما هي رخصة وصدقة صدق الله عز وجل بها على الأمة. فلهذا الجمهور يرى استحباب ذلك, استحباب القصر في الصلاة ولا يجب الإتمام. وهذه الحديث إنما تحمل على مشروعية ذلك, مشروعية أن الله عز وجل شرع ذلك وليس فرض بمعنى أوجب, وإنما المعنى شرع. نعم. فافترض الله صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين, أي أن الله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا, فيكون القصر قد ورد في كتاب الله عز وجل, هذه المشروعية. أما مسألة الفرضية والاستحباب فهذه تحتاج إلى أدلة أخرى. نعم. عادي, لا، ما هو النية احنا عندنا النية اصلا محلها القلب، يعني هو ما يقول ما يتلفظ بها، اي صلاة سواء في الحضر او في السفر تكون النية في القلب، يعني ما يتلفظ، ما يقولش نويت مثلا اصلي الظهر قصرا مثلا او العصر قصرا، انما في قلبه بدون تلفظ ينوي الظهر، ينوي العصر فقط، وينوي القصر في قلبه، يكون القصر منويا في قلبه. نعم، لكن طبعا النية في جميع الصلوات لا يتلفظ بها. ها؟ حديث من؟ فين؟ عن ابن عمر إذا خرج من المدينة لم يزل عرفان حتى يرجع إليه. لا لا، ما له علاقة بهذا، يعني إذا خرج مسافرا إلى أن يرجع، لكن هل في تحديد مدة؟ ما في تحديد مدة. أيوه، هذا عموم، يعني إذا خرج مسافرا، إذا خرج مسافرا صلى قصرا حتى يعود، يعني ظل يصلي قصرا حتى يعود. نعم. باب الجمع بين الصلاتين في السفر. قال حدثنا محمد بن سلمة العدني قال حدثنا. الحديث الأخير أخرجه مسلم. كلام النووي عليه إيه؟ في الحضر أربعين وفي السفر ركعتين. افترضوا. نعم. قال حدثنا محمد بن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن إبراهيم بن إسماعيل عن عبد الكريم عن مجاهد وسعيد بن جبير بن عطاء بن أبي رباح وطاووس أخبروه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفر من غير أن يعجله شيء ولا يطلبه عدو ولا يخاف شيئا. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع. هذا حديث ضعيف. نعم. عن سفيان عن ابي الزبير عن ابي فقيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غزوه في السفر. نعم. قال باب تطوع. اما الجمع بين الصلاتين في السفر فظاهر الحديث الاول لكنه ضعيف، انه كان يجمع من غير ان يعجله شيء ولا يطلبه عدو ولا يخاف شيئا. واما الحديث الثاني انه جمع في تبوك، والنظر الى الهدي صلى الله عليه وسلم في السفر يجد انه طارة جمع وطارة ترك الجمع، فكان يصلي كل صلاة في وقته، فجمع العلماء بين هذا وذاك انه اذا كان نازلا، اذا نزل في مكان وسبق فيه اياما، فانه لا يجمع وانما يصلي كل صلاة في وقتها، واما اذا كان على ظهر سير ينتقل من مكان إلى مكان يمشي فإنه يجمع، فإن هذا هو الأيسر له، وعلى هذا حمل جمعه في تبوك. نعم. نعم. وأنت فين؟ لا، لا تجمع وأنت هنا، لأنك لست مسافرا، الجمع للمسافر، فإذا كنت في بلدك فلا تجمع لأنه لا جمع لك، لست مسافرا، لا تترخص برخص السفر. نعم، يبقى تصلي الظهر فقط. لكن لو انت مثلا صليت في بشان او العجمي بجوارنا مثلا بنصف كيلو او بكيلو تجمع فيها عادي، طالما تجاوزت البنيان فلك الجمع، اما وانت في البلد تجمع ليه؟ نعم، فلست مسافرا. نعم. أن يجعله للحاجة ما في مشكلة، هذا لا يتعارض مع إذا كان على ظهر سير، لأنه إذا كان على ظهر سير فهذا للحاجة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بقي يعني تعميم الحاجة، النبي بقي في مكة 19 ليلة يقصر وما جمع مرة، ما جمع مرة. فإذا كانت الحاجة تحتاج لذلك في أي حاجة ماسة، فإن جاز في الحضر، إن جاز في الحضر لمرض أو كذا أن يجمع فمن باب أولى في السفر، لكن كهدي عام شامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان الجمع عنده إذا كان على ظهر سير. فإذا كان نازلا فإنه صلى الله عليه وسلم يؤثر أن يصلي كل صلاة في وقتها مثل ما صلى في مكة. لكن على كل الأمر في ذلك واسع، وتعليق ذلك حتى على الحاجة إنما تعليق أولوي الأولى. لكن لو جمع من غير حاجة فالصحيح أنه يصح منه ذلك. نعم. وفيها أقوال لأهل العلم تقريبا تبلغ 6 أقوال في مسألة الجمع في السفر، لكن هذا هو الراجح أنه رخصة، لكن الأولى أن الإنسان لا يأخذ هذه الرخصة إلا إذا كان لحاجة في الجمع، هذا هو الأولى، ويصلي الصلاة مع الناس لا سيما إذا كان نازلا في مكان ينادى فيه للصلوات، فإنه لا يجمع وإنما ينتظر ليصلي مع المسلمين كما كان النبي يفعل في مكة. نعم. قال باب التطوع في السفر. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا معامل عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال حدثني أبي قال كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر فصلى بنا ثم انصرف معه ثم انصرفنا معه وانصرف. قال فالتفت فرأى أناسا يصلون فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. يسبحون يعني يتنفلون. فابن عمر رأهم يتطوعون بعدما صلى قصرا. نعم. يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل على ركعتين في السفر حتى قبضه الله، ثم صحبت أبا بكر فلم يزل على ركعتين، ثم صحبت عمر فلم يزل على ركعتين، ثم صحبت عثمان فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ففيه تعظيم الصحابة واستدلال الصحابة بالكبار منهم، فلقد كانوا يضيفون إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم والاستداء به الاقتداء بأبي بكر وعمر وعثمان، كما كان يقول أنس صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. هنا أيضا يقول ابن عمر ثم صحبت أبا بكر ثم صحبت عمر ثم صحبت عثمان، فدل هذا على أن هؤلاء محل الاقتداء، وأن الإنسان يرجع أيضا إلى العلماء وإلى عمل أهل العلم إذا كانوا أثباتا، إذا اتفقوا على شيء، إذا اتفقوا على شيء فنرجع إليهم لأنهم هم الأفهم للنصوص. ولا شك أن شيئا عليه عمل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الأربعة حري أن يكون صوابا، إلا إذا كان عندك النص الواضح في مخالفة هؤلاء. أما إذا كانت المسألة اجتهادية فتقديم اجتهاد على رأسه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أولى من اجتهادي أنا وأولى من اجتهاد غيرهم، لكن لا يعد هذا إجماعا ولا يعد هذا ملزما، إنما نقول لو المسألة اجتهادية فتقديم اجتهادهم أولى، تقديم اجتهادهم أولى حتى في العلماء بعدهم. حينما تكون مسألة اجتهادية، فحينما أرى جماهير أهل العلم أفاضل العصر على قول هذا مظنة أن يكون صحيحا، ولهذا ابن باز رحمة الله تعالى له كلام في معنى هذا، كلام في هذا المعنى أنه إذا كانت المسألة اجتهادية وهناك قول للمجامع والهيئات يتفقون عليه فهذا أقرب مظنة القرب إلى الصواب من اجتهاد الواحد، وإن كان هذا ليس ملزما، هذا ليس ملزما، بل الإنسان يتعبد بما يراه من دليل، لكن أيضا لا يخالف ما عليه جماهير العصر وأكابر العصر إلا إذا كان عنده نص بين، نص بين. نعم. قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد قال سألت طاووسا عن الشبهة في السفر والحسن بن مسلم بن يمناط جالس عنده فقال حدثني طاووس انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الحضر وصلاه السفر فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها. هذا حديث منكر. هذا منكر. نعم. حديث ايه؟ نعم. قال ايه؟ قال النووي رحمه الله الصلاة ركعتين بمعناه فرض ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما تزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحكيم ويطلب صلاة السفر على جواز الاقتصار وثبتت دلائل جواز الإتمام فوجب المصير إليها والجمع بين دلائل الشرع. قوله أعد كلامه. قال فمعناه فرض ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما تزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحكيم ويقول صلاة السفر على جواز الاقتصار. على جواز ليس على التحتيم. نعم. وثبتت دلائل جواز الاثنان فوجب المصير اليها والجمع بين دلائل الشرع. نعم. قال رحمه الله باب كم يقصر صلاة المسافر اذا قام ببلده. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال سألت السائب بن يزيد ماذا سمعت في سكن مكة قال سمعت العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة للمهاجر بعد الصبر. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم وقرأته عليه قال بان بن غير قال أخبرني عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله في بناس معي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبح رابعة في الحضر من شهر ذي الحجة. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي شماليك قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الاحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يوما يصلي ركعتين فنحن اذا قمنا 19 نصلي يوما نصلي ركعتين فاذا قمنا اكثر من ذلك صلينا اربعا. قال حدثنا ابي يوسف الصيدلاني ومحمد بن احمد الضرقي. يعني الحديث الاول ان النبي قال ثلاثا للمهاجر بعد الصدر يعني بعد مجيئه فجعل هذا حدا يفصل به بين المسافر والمقيم. والحديث الاخر حديث جابر انه قدم النبي مكه الصبح رابعه مضت من شهر ذي الحجه يريد أن يشير إلى أنه في يوم الثامن رحل عن مكة فبقي فيها أربعة أيام في مكة بقي فيها أربعة أيام ثم بعد ذلك انتقل إلى منى. فلما قدم مكة صبح رابعة مضت إذا قضى الرابع كله. هذا الرابع صبح رابعة الرابع والخامس والسادس والسابع من صبح الرابع إلى صبح الثامن هذه 20 صلاة. ثم صلى الظهر في منى والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى. فقال الجمهور أيضا من هنا نأخذ أنه إذا أقام 20 صلاة فإن حكمه يكون حكم المسافر. إن زاد على ذلك صلاة فإنه يكون في حكم المقيم. وهذا الدليل حقيقة فيه بعد لأن هذا إنما وقع اتفاقا وليس قصدا. كان يمكن للنبي يفد على مكة في أقل من هذا أو أكثر من هذا. فهل يا ترى كان إذا لو قدم في الثالث ليس في الرابع كان سيتم أم لا؟ ومثله أيضا ضعفا في الاستدلال حديث ابن عباس الذي بعده لما قال أقام النبي 19 يوما يصلي ركعتين فنحن إذا أقمنا 19 يوما نصلي ركعتين فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا. فأيضا التحليل ب19 هذا اتفاق وليس قصد. لكن الذي يعنينا ولهذا نحن نقول إنه تحديد يعني مدة معينة يصار إليها الحقيقة لسنا نرى دليلا قويا صريحا في هذا. فبقيت أن تكون مسألة شهرية بين فريقين. فريق لا يرى تحديدا للفرق بين المسافر والمقيم إنما هو فقط رجل استوطن مكانا فصار بلدا أو رجل مسافر هو ده الفارق أنه يرد على هذا أيضا، يرد على هذا أيضا هذه الآثار. فإن تحديد النبي للفرق بين المسافر والمقيم أيا كانت المدة، لكن هناك فرق بين المسافر والمقيم، مدة للسفر ومدة للإقامة، لأنه جعل لأهل المدينة بقاء في مكة لا يزيد على 3 أيام، فدل هذا على التفريق بين المسافر والمقيم. كذلك في حديث ابن عباس لما قال: فنحن إذا أقمنا 19 ليلة صلينا 2 ركعتين، وإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا 4. دليل أيضا ابن عباس على أنه يفرق بين المسافر والمقيم. التفريق بين المسافر والمقيم أضعف قول من يقول بأن الإنسان إما مسافر دائما وإما مقيم دائما، إن كان مستوطن مكان وهي بلده فإنه يكون مقيما حكم المقيم، وإذا كان وإذا لم يكن كذلك فحكم حكم المسافر. نقول: لا، هناك قد ينزل الإنسان مكانا معينا ويمكث فيه أياما ويكون حكمه حكم المقيم، بدليل أن النبي نهى المهاجرين أن يبقوا بعد 3 أيام، فدل هذا على أنهم لو بقوا لكان حكم المقيم، وده لو كانوا مسافرين ما عنفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولما فهم ذلك ابن عباس. يبقى طيب إذا تقرر عندنا أنه فرق بين المقيم والمسافر، بين المقيم والمسافر، فما هي المدة التي نحدد بها الفرق بين المقيم والمسافر؟ هذه التي تنازع فيها العلماء، فالمسألة مسألة اجتهادية بحتة، وحين يكون ذلك فالذي نرى ترجيح كلام الجماهير، بل أظن هو قول المذاهب الأربعة وجماهير أهل العلم، أنهم يرون 4 أيام، يعني يرون 20 صلاة، وما زاد على 20 صلاة فيكون حكم إيه؟ المقيم. هذا وإلا لم أطمئن إليه من جهة الدليل، لأنه ليس هناك دليل صريح الحقيقة في هذا، لكن كاجتهاد هذا أقرب. نعم نعم، الجماهير بتتبع العلماء سلفا وخلفا نرى ان اكثر قول في هذا هو 4 ايام، يعني اكثر الاقوال في هذا قول 4 ايام فيما اعلم. اما في مسألة المدة، اما في مسألة المسافة اللي هي مرحلتان، انا اختلط علي مسألة المسافة مع المدة. المسافة هي التي اظن ان فيها قول الفقهاء الاربعة، مسافة اللي هي مرحلتان اللي هي 4 برج اللي هي قرابة 86 كيلو. أما المدة لا، هذه ما اتفق عليه الفقهاء الأربعة، لكن المسافة التي هي 4 برج أو مرحلتان هي التي عليها الفقهاء. لكن أيضا قول الأربعة 4 أيام هو قول أكثر أهل العلم، في 4 أيام هذا قول أكثر أهل العلم. نعم. يا عبد السلام، خصوصية الصحابة فإنهم لا يبقون بعد 3 أيام، هذه الخصوصية. لكن العموم هو التفريق بين مسافر ومقيم، وده اللي يعنيه، تفريق بين مسافر ومقيم. أما النبي صلى الله عليه وسلم، أما الصحابة في مسألة أنهم لا يبقون في المدينة بعد 3 أيام اللي هم المهاجرون، هذا خاص بالصحابة حتى لا تبطل هجرتهم، وحتى لا تترك الهجرة ويستأنس الواحد بمكة فيترك بلد هجرته ويبقى في مكة. نعم، هذا هو الخاص بالصحابة، بالمهاجرين قبل فتح مكة، هذا هو الخاص. لكن موضع الاستشهاد من هذا هو التفريق بين مسافر ومقيم، هو هذا الذي يعنيه. نعم. أنه لو كان ما في فرق بين مسافر ومقيم لكان بقاؤهم لا يستشكل. النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول لهم ارجعوا ولا حدد لهم 3 أيام، لأنه لو بقي 3، 5، 7، 10 كذا لو مات هنا لا يعتبر مقيما لأنه مسافر. إذن هي لا يتعارض مع كون المدينة بلد مهجره، هو ما ترك المدينة، لو بقي فيها إلى أن مات يبقى ما ترك المدينة لو لم يكن هناك تفريق. لكن النبي قال لي يلا ارجعوا، ولهذا رثى النبي سعد بن خولة لما مات في مكة مع أنه لم يكن أصلا قد أقام، لكن رثى لأنه مات في بلد غير بلد الهجرة، ورثى يعني معناه أنه ليس أثيما ولا شيء، لكن تمنى لو كان قد مات في المدينة. فالشاهد أن الشاهد في هذا هو أن الإنسان لو كان إذا خرج من بلده وبقي في بلد ولو بقي عمره فيكون الحكم حكم مسافر ما لم يكن من أهل البلد استوطن البلد، فإنه حينئذ لماذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم بقاؤهم بعد 3؟ لماذا؟ لأنه بعد 3 لا يكون هنا مسافرا، وإنما صار مشابع لأهل الإقامة. نعم حكم خاص في ايه؟ صح، ما فيش اشكال، احنا لا نعارض في هذا لكن لو كانت موضع الكلام في ماذا؟ في انك تستنبط من هذا التفريق في الاوصاف، فهذا مسافر وهذا مستوطن ومقيم من اهل البلد، التفريق بين هذا وذاك يشهد له هذا الحديث. لانه لو كان اذا خرج مسافرا من بلده بقي حكم السفر له مطلقا لما حدد النبي، انما كون النبي يقول ارجعوا الى المدينة هذا خاص بالمهاجرين صح، والا ان الان لو اذهب الى مكة وابقى فيها طيلة عمري الى ان اموت خلاص ما في اشكال، او استوطن مكة ما فيها مشكلة، لكن المهاجري لا، المهاجر لا يستوطن بلدا غير بلده، فدل هذا على انه لو بقي فيها لصارت بلده، لهذا النبي قال ارجع. اما لو اقام فيها مهما اقام ولم تصبح بلده فما الداعي انه النبي يمنع المهاجرين من البقاء في مكه؟ خلاص الحمد لله هم في المدينه ومهاجرون وبقوا في مكه، لا يمنع كونهم من أهل المدينة، إذا خلاص وما المشكلة؟ لكن المشكلة أنهم لو أقاموا في مكة لصار حكم حكم أهل مكة، فالنبي ما أراد أن يبقى الواحد في مكة، ارجعوا، ووضع مدة لهم، حدد مدة لهم، حتى المدة لا تعنينا أيضا، لكن الذي يعنينا هو ماذا؟ لكن الذي يعنينا ماذا؟ أن الواحد لو أقام في هو من أهل المدينة، صار من أهل المدينة، لو أقام في مكة واستوطن مكة فحكم حكم ماذا؟ حكم أهل مكة، حكم أهل مكة. نعم يا مرتضى. استوطنت مثلا بي لا لكن والله اعلم الشيخ الاسلام ما اشار لموضوع النيه الذي نعلمه الشيخ الاسلام والله اعلم ما اشار لموضوع النيه الشيخ الاسلام ذكر النية لا لا، لكن شيخ الإسلام صرح بالنية، لم يصرح، لم يصرح بالنية. شيخ الإسلام يرى أنه لو بقيت أنت يعني مثلك، مثلك على كلام شيخ الإسلام يقصر ولو بقى 10 سنوات. ليه؟ لأنك لست من أهل المحلة، إنما أنت وافد عليها مدة وترحل، ولست من أهلها. الذي اشتريت بيتا وجلست وقطعت علاقتك بالبلد، لن تعود، صار عندك إقامة دائمة، فهنا يكون حكمك حكم إيه؟ أهل البلد. خلاص تأهلت بها وبنيت بها واستقررت بها. لكن شيخ الإسلام اللي نفهمه من كلامه أنه ما يرى تفريق في النية. نعم. لو ايه؟ لانه ما لن يرحل، لن يرحل قبل نسك. هيرحل قبل نسك كيف؟ هو مقيم لاداء عباد، مقيم لاداء، ولهذا صارت المده تحديد المده بعد الفراغ ليس قبلها، لان قبلها مقيم لعباده، عباده مؤقته بتوقيت معين. لا، أصل الحاجة هنا ليست العبادة، العبادة معروفة. وحتى لو كانت العبادة، ولهذا الجمهور استنبط المدة حتى داخل العبادة، فأخذ من وصول النبي في اليوم الرابع إلى ذهابه إلى منى في اليوم الثامن، أخذوا من هذا المدة، قالوا 20 صلاة، لأنه أقام 20 صلاة، أخذوا من هذا حتى داخل من داخل العبادة نفسها، أخذوا 20 صلاة. فلو انا مثلا ذاهب الان الى مكة ساعتكف فيها العصر الاواخر في المسجد في الحرم، ساعتكف العصر الاواخر، ناون العصر، اذا عند الجمهور من اول يوم اتم حكم حكم المقيم. ليه؟ لان نويت اكثر من 20 صلاة، نويت اكثر من 20 صلاة. لكن لو اذهب يومين واعود فانا اقصر. يعني مثلا انت الان رحت الى مكة 10 ايام ثم انتقلت المدينة مثلا 4 ايام، أنت في مكة على قول الجمهور أنت محدد، أنت من هنا محدد أنك تستبق في مكة 10 أيام، في المدينة 4 أيام، أنت في 10 أيام يكون حكمك حكم المقيم، حكم المقيم. ليه؟ لأنك ستقيم أكثر من 20 صلاة في المدينة 4 أيام. تنظر بقى لعدد الصلوات، إذا كنت ستقيم في المدينة أقل من 21 صلاة فحكمك حكم المسافر، وإلا فلا. فهم حتى في مدة الإقامة نفسها داخل مكة، فيما قبل الحج، فيما قبل الحج، فهم يفرقون بين المسافر والمقيم. أما تحديد النبي 3 أيام، فتحديد النبي 3 أيام هنا لعدد إقامة المهاجرين بعد الـ3 أيام، هذا خاص بالمهاجرين، ولهذا لم يستنبط منه الجمهور أن المدة 3 أيام، لأنهم يقولون هي 21 صلاة ليس 3 أيام، ليس 3 أيام، إنما ده خاص بالمهاجرين، اللي هو ألا تبقى بعد 3 أيام. لكن الذي يستنبط من هنا ده صنيع ابن ماجه. يعني ابن ماجه لماذا وضع هذا الأثر هنا؟ أثر اللي هو قال النبي 3 للمهاجر بعد الصدر، لماذا وضع هنا؟ في باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلده، لصلاحية هذا لتحديد مدة، لصلاحية هذا لتحديد مدة، وأنه يفرق بين وجود مسافر ووجود مقيم. ولهذا كان قول الجماهير إذا أجمع على مدة معينة، إذا أجمع على مدة معينة، فإنه إن كانت المدة 4 أيام لإحدى 20 صلاة فحكمه حكم المقيم، أقل من ذلك حكمه حكم المسافر. أما إذا لم يجمع مدة، غدا سأسافر، بعد غدا سأسافر، وهكذا، فهذا لو بقي عمره في هذه البلدة، لو لم يجمع إقامة، لو ما أجمع إقامة. وقالوا بهذا القول تجتمع الأدلة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع ما قصر في 19 ليلة، ما قصر كيف تحدثون أربعة؟ فقالوا هنا التفريق بين من يجمع إقامة وبين من يجمع إقامة. شيخ الإسلام لا يرى مسألة التفريق بين من يجمع ومن لا يجمع، إنما يبقى مسافرا طالما أنه ليس من أهل البلد يبقى مسافرا. فكما قلنا على كل المسألة فيها اجتهاد، واجتهاد واسع وقوي في هذا الحقيقة، والأدلة متجاذبة في هذا الباب، لهذا نرى أن قول الجمهور في هذه المسألة كما سبق وقررنا أنه الأقرب في هذا، لأنه ترجيح أحد القولين عن آخر هذا يعني فيه قوة، الخلاف فيه قوة، الخلاف فيه قوة، لهذا نقول يعني نجوء إلى كلام الجمهور في هذا أقرب. نعم، لكن لو أفتى أحد بهذا لا بأس. نعم نعم، في إيه؟ أثار الصحابة ما قالوا، ما قالوا إذا أقام أربعة وإذا أقام ست، أثار الصحابة هذا نزل ستة أشهر فصل، وهذا نزل أربعة أشهر فصل، هذا عند الجمهور لا إشكال، لأن عند الجمهور ما هو؟ عند الجمهور أن هذا لم يجمع إقامة، هذا ما أجمع إقامة، هذا نزل لا يدري ماذا يطرأ له، فما جمع إقامة. أقام إيه؟ والثلج قال شيخ الإسلام وهذا يعلم مما رأى أنه لا يمكن أبدا أن يزال بعد أربعة أيام، لكن ما أجمع الله أعلم، قد يزول، قد يزول غدا بعد غد الله أعلم، لكن وقول قوي إن هو مثلا قد يكون الغالب على الظن أنه لا يزول، لكن ما في قطع الله أعلم. وقامت الحكم سنتين، قامت الحكم سنتين، فهذا من يقصد الصلاة مثل من غاية فعلا لا تكون اجتهادية، هذا ما ذهب إليه بعضهم، يعني ما اجتهد فيه بعضهم. ابن عباس يقول أنا ابن عباس، هذا ابن عباس يقول إذا أقمنا 19 يوما يصلي ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعة، ما هذا ابن عباس صحاب يرى التفريق، بس الأربعة أيام لم يحددها، يعني الأربعة أيام عن الأئمة فقط. ما أنا أقول نعم أنا معك، أنا الصحابة ما حددوا لا الأربعة ولا الخمسة ولا العشرين ولا الثلاثين وهكذا، الصحابة أطلقوا هذا الإطلاق، هل هو محمول منهم على عدم إجماع جمع إقامة، هذا توجيه الجمهور، أو محمول على القصر مطلقا اللي هو كتوجيه شيخ الإسلام؟ فإذا بقيت حتى الآثار محتملة في الاستدلال بها على أحد القولين، هذا ابن عباس يصرح بالتفريق بين وبين، ليس يعنينا 19 يوما، هنقول ان استدلاله بتسعة عشر يوما هذا ضعيف لان النبي ما قصد 19 يوما، لكن يبقى ان فهم ابن عباس انه يفرق بين وبين وان اختلفنا في المدة. نعم تعرفون لان احنا بسطنا الكلام في المسألة من قبل عشان بس الله. نعم تمام، يعني له بيت هنا واهل، له بيت هنا واهل، ما هي دي نفس مسألتنا، مش يومين، يومين هذا عند يعني الجماهير والكثرة ان هذا مسافر يومين فقط، هذا مسافر أخذ سكن في بلد فيسكن فيه، هذا مسافر نزل يومين، هذا مسافر يعني أقل من أربعة أيام. لا ما هو أجمع يكون إن أجمع ينضب بين أربعة وغيره، إن أجمع ينضب بين أربعة وغيره، فإن أجمع 21 صلاة فهو مقيم، أكثر أقل من ذلك فهو مسافر. لكن ما الحكم لو تزوج رجل، تزوج من هنا وصار له بيت هنا، أصبح له بيت هنا، تزوج وصار له بيت هنا، يعني من أهل البلد هنا وهو من أهل البلد في البحيرة أيضا، فهنا قالوا له أصبح له دار، داران في الإقامة الآن، دار هنا ودار هنا، فهو إن جاء هنا فهو مقيم وإن جاء هناك فهو مقيم. مثل مثلا أنا الآن، أنا مثلا من قرية ولي بيت هناك ولي بيت هنا، صار لي بيت هناك وبيت هناك، أنا إن ذهبت إلى هناك فأقمت أنا مقيم، وهنا أنا مقيم، والقصر يكون في السفر فقط في الطريق، إنما أنا مقيم هناك ومقيم هنا. ومن هنا أول جمع عثمان في ميناء، قالوا لأنه قد تزوج وتأهل وصار من هنا، لكن هذا قول ضعيف، يعني هو ضعيف، لكن قالوا لك. وأيضا في الحج من كان له دار إقامة خارج الميقات ودار إقامة داخل الميقات، طب هل له أن يتجاوز الميقات؟ يعني مثلا رجل من أهل مكة وبيته في مكة وهو متزوج من الرياض ولو بيت في الرياض، لما يأتي من الرياض هنا طبعا أهل مكة يمشون الحج منين؟ من مكة، من أماكنهم. هل له أن يترك الإحرام من الميقات، له أن يترك الإحرام من الميقات ويحرم من أهل مكة؟ فهذا منهم دليل على أن الإنسان لو كان له دار إقامة هنا ودار إقامة هنا فهو مقيم هنا ومقيم هنا. نعم، بالزواج والسكنة، الزواج والسكنة صار له أهله هنا لن يرحل، هم أهله هنا إلى الممات، أهله هنا. لا نعم اي نعم. نعم احنا بينا، لا طبعا من يرى انه لو اقام هنا مثلا في البلد مثل شيخ الاسلام القول بهذا انك مسافر ولو بقيت سنة اثنين ثلاثة اربعة عشر، هذه مسألة، ومسألة وجوب الجماعة مسألة أخرى، وجوب الجماعة مسألة أخرى، فإنهم أوجبوا عليك الجماعة لو نزلت وأنت حكم مسافر، أوجبوا عليك الجماعة تصلي مع جماعة المسلمين، لأن الجماعة تجب وجبت في السفر في حال الخوف، فلأن توجد في السفر في حال الأمن هذا من باب أولى، هذا من بابها. ولأن النبي لم يترك الجماعة وإنما صلى 19 ليلة يصلي بالمسلمين في مكة، ما ترك الجماعة، ما ترك الجماعة، فلا يقال بأنه المسألة واحد إذا كان حكم المسافر فأترك الجماعة، لا لا تترك الجماعة، الجماعة مسألة أخرى، الجماعة تعين عليك حتى ولو كنت مسافرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه الشارع هو الصحابة الجماعة في حال الخوف، فلأن يكون